من ربك من نبيك نادي هذه الثلاثة هي الأصول الثلاثة التي يجب أن يعرفها كل مسلم، لأن الحياة كلها تدور حولها، ولأننا أول ما نسأل عنه في قبرنا عن هذه الثلاثة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الأحباء، هذا مجلس جديد لشرح كتاب جديد، وهو كتاب الثلاثة الأصول وأدلتها للشيخ أبي عبد الله محمد ابن عبد الوهاب بن سليمان التميمي الوهبي النجدي رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا كتاب يعد من أوائل ما يشرح للمبتدئ في معرفة العقيدة الإسلامية. جرت عادة العلماء، علمائنا رحمهم الله، أن يشرحوا هذا الكتاب نظرا لأنه يتضمن معرفة أساسيات العقيدة الإسلامية. من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ هذه الثلاثة هي الأصول الثلاثة التي يجب أن يعرفها كل مسلم، لأن الحياة كلها تدور حولها، ولأننا أول ما نسأل عنه في قبرنا عن هذه الثلاثة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا وضع في قبره فإنه يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فأما المؤمن والموحد فإنه يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المنافق والكافر فإنه يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد يصرخ منها فيسمعه الثقلان إلا يسمع كل الكائنات إلا الثقلان، كل الكائنات تسمعه إلا الثقلان فإنهم لا يسمعونه. ولولا أن لا يتدافن الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه الأجوبة ليست بالحفظ والتكرار، إنما هي بالعمل، وعلى الإنسان أن يعلمها في حياته الدنيا ويطبقها عمليا حتى تصبح جزءا لا يتجزأ من حياته، ويعيش من أجلها، فيعيش من أجل الله سبحانه وتعالى، ويعيش على منهاج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويعيش بشريعة الإسلام، على ما سنفصله إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح معاني هذه الكلمات الثلاث. جميع المسلمين يجب أن يعلموا حقيقة، ليس جميع المسلمين فقط، بل جميع الناس في العالم يجب أن يؤمنوا بهذه الأمور الثلاثة، لأنها هي أصول الدين الذي خلقنا الله عز وجل من أجله. فجاءت هذه الرسالة، وهي رسالة صغيرة الحجم، عظيمة الجرم، عظيمة الوقع، عظيمة القيمة، جاءت لتبيان هذه المسائل الثلاثة، لتوضيحها، توضيح معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وما هو المقصود منها، وتوضيح معنى الإسلام والإيمان وما إلى ذلك من الأمور، والعلاقة بين الإسلام والإيمان. وأيضا جاءت هذه الرسالة للتعريف بأساسيات أحوال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكل مسلم يجب أن يعرف ما سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وسنفصل في ذلك إن شاء الله في موضعه. وأما الدين فيجب على كل مسلم أن يعرف أساسيات دينه، وحيث إن المقلد لا يخلو عن تردد مقلد الذي أخذ دينه تقليدا من غير فهم، فإنه سرعان ما يفقد ما أخذه إذا تزعزعت معتقداته وأتته أدلة أو أتته شبهات لم يعرف جوابا عنها، فهذا بسرعة يمكن أن ينتكس وينكس على عقبيه وينقلب على وجهه فيخسر الدنيا والآخرة. وعندئذ كان من اللازم على كل مسلم أن يعرف أدلة هذه الأمور. طبعا العلماء عبر التاريخ تحدثوا عن الأدلة العقلية والكونية وما إلى ذلك من الأمور، والمتكلمون أفاضوا في هذا الأمر، يعني أن المتكلمين أفاضوا في معرفة وجود الله وما يجب له وما يجوز وما يستحيل إلى غير ذلك من الأمور التي ذكروها في كتبهم، وأفاضوا في معرفة الرسالة والنبوة وما يجوز وما يجب وما يستحيل على الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. هذه مسائل خصص لها المتكلمون حيزا كبيرا في كتاباتهم العقدية، بل إنهم ركزوا عليها، يعني ذلك حتى تقسيمهم لكتب العقيدة هو في الإلهيات ثم النبوات ثم السمعيات، وهي الأمور التي جاءت بالسمع وآمنا بها لأنها جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست من مباحث العقول، لكن مباحث الإلهيات يجعلون مباحث العقول، لأن أصلها أن تؤمن بعقلك ثم بعد ذلك تسلم. وكذلك مباحث النبوات أصلها معرفة حقيقة النبوة وحقيقة ووجوبها، ثم معرفة كيفية معرفة النبي، قد يختلط النبي بالدعي، النبي الصادق والنبي الكاذب، فكيف نفرق بينهما إلى غير ذلك من المسائل. هذه المسائل الحقيقة كثير منها له أصول صحيحة، وفيها يعني مسائل اختلف فيها الناس واختلط حقها بباطلها. نحن في هذه المجالس لن نتحدث عن هذه المسائل الكلامية، ليست هذه من مقصودنا، إنما نحن نتحدث الآن مع مسلم مسلم لله عز وجل، مؤمن بوجوده، مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نأتي لنرسخ هذا الإيمان حتى يكون المسلم المؤمن الموحد على أرضية صلبة، فإذا وجه بالشبهات استطاع أن يواجه تلك الشبهات. وقد رأينا كيف أن الشبهات كثرت هذه الأيام، والتهجم على الإسلام وعلى مبادئه وعلى أصوله كثر في الإعلام وفي الجرائد وفي مواقع التواصل وما إلى ذلك، فالكل يلقي ما عنده من شبهات، وكثير من الناس تضعضعوا، وكثير من الناس انتكسوا ونقصوا على عقابهم. فصح فينا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات يعني الساعة أن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، وذلك الذي أصبح مؤمنا ثم أمسى كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فالأحاديث في هذا المعنى يعني متعددة، وقد رأيناها رأي العين، رأينا من أصبح مؤمنا وأمسى كافرا، رأينا من كان داعية إلى الله ثم فجأة قلب على وجهه فأصبح من ألد أعداء الله، رأينا هذه الأمور كلها رأي العين. هذه الأمور كانت منذ القدم وستبقى، لكنها كثرت هذه الأيام وكثرت الشبهات، وكثر الشباب الذين نراهم ينكصون على عقابهم لأدنى شبهة من الشبهات، نظرا لأن الناس لم ترسخ أقدامهم في الدين، أو نظرا لضعف الإيمان، يعني الناس كانوا متحمسين، كانوا مؤمنين، كانوا صادقين، أو أن الجو العام كان يساعد ثم بعد ذلك تغير، فلم يثبت إلا الثابتون، وأما البقية فقد انتكسوا. فلذلك كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. هذه رسالة من الرسائل الهامة، وهي على وجازتها وعلى صغر حجمها تضمنت علما كثيرا. وتضمنت أساسيات ما يجب أن يعرفه كل واحد منا، وقد شرحت بشروح كثيرة، شروحها كثيرة حقيقة جدا، نظرا لأن كل عالم يعني يعقد مجلسا لشرح الرسالة يكتب شرحا عليه، ولكن هذه الشروح يعني ليست كلها على يعني ليست كلها بنفس الفوائد، منها شروح يعني تكرر ما في غيرها من الكتب، ومن الشروح لا، شروح مهمة فيها الجديد. كما أن هذه الرسالة على صغر حجمها نظمها بعض العلماء، ومنهم من أعاد ترتيبها، يعني مثلا رتبها عالم المدينة الشيخ الطيب الأنصاري، محمد الطيب الأنصاري رحمه الله التنبكتي، من كبار العلماء الذين هاجروا من بلاد تنبكتو في الصحراء الكبرى، هاجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن احتلت بلاده فاستقر فيها، وهو عالم مالكي أثري له تسهيل الوصول إلى الثلاثة الأصول، فرتب هذه الرسالة على شكل سؤال وجواب، وقد طبعت قديما وأعيد طبعها بشرح لطيف للشيخ مجد ابن أحمد المكي حفظه الله الحلبي من العلماء الفضلاء من أهل الشام، وأيضا أضاف إليها نظم الثلاثة الأصول، وهي تسهيل الحفظ والصول نظم الثلاثة الأصول للشيخ عمر ابن إبراهيم البري المدني، وهو حنفي المذهب من أهل المدينة، يعني كان في زمن الشيخ محمد الطيب الأنصاري رحمه الله، توفي أيضا، ونظمه سلس جميل، أيضا طبعت بنفس يعني في نفس الكتاب نفس المجموع، وأيضا شرحها إمام الحرم المكي الشيخ سعود ابن إبراهيم الشريم، فسماه إسراج الخيول بنظم القواعد الأربع وثلاثة الأصول. وأما الشروح فشروحها كثيرة، من أوائل شروحها حاشية الثلاثة الأصول للشيخ عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا الشيخ له حواشي، هو له شروح عديدة ويسميها حواشي مع أنها حقيقة شروح، وشرح هذا يتميز بأنه دقيق، وأنه يعني يدقق في المعاني التي يحتاجها الإنسان المعاصر. الشيخ هذا توفي حقيقة قبل حوالي 50 سنة، لعله توفي سنة ولادتي أنا، وهو الذي جمع مجموع فتاوى شيخ الإسلام تيمية، وجمع الدرر السنية في الفتاوى النجدية، وجمع وله حواشي عديدة على الكثير من الكتب، وكثير منها طبع، وهذه الحاشية مطبوعة منذ زمن. أيضا هناك شرح سارت به الركبان، وهو شرح شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، فهذا الشرح أيضا شرح جيد وسهل، سهل العبارة وسلس. وأيضا من الشروح الهامة شرح حصول المأمور بشرح ثلاثة الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، فهذا الشرح أيضا من الشروح الطيبة اللطيفة الدقيقة، وشروح الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله يعني كلها في هذا يعني كلها شروح متينة قوية وفيها مباحث مفيدة. من الشروح النفيسة شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله الوزير السابق، فهذا الشرح حقيقة هو شرح نفيس كعادة شروح الشيخ، وشرح يهتم يعني تدقيق المسائل وتفريعها ووضع وتحديد الشروط والضوابط وما إلى ذلك. هذا الشرح أيضا من الشرح النفيسة، من الشروح النفيسة. وهناك شروح كثيرة أخرى حقيقة، يعني لا يمكن أن أعدد هذه الشروح، هي شروح كثيرة جدا. فيعني يمكن الإنسان أن يستفيد، يعني إذا كان يعني استفاد من هذه فهذا خير وبركة، يعني لا يحتاج إلى أن يتتبع جميع الشروح وجميع المتون، لأن العلم يعني بحر واسع ولا ساحل له. والمتن إذا كان الناس يتدارسونه كثيرا تكثر شروحه. ما هي فكرة هذا المتن؟ ما هي فكرة هذا الكتيب؟ فكرته هي أنه يبدأ بتعريف بهذه الأصول الثلاثة، ويبدأ أيضا بالتأكيد على مسائل أربع، وهي أننا يجب أن نتعلم هذه المسائل الثلاثة وأن نعمل بها وأن ندعو الناس إليه وأن نصبر على الابتلاء إذا ابتلينا فيها. هذه بدأها يعني في بداية الكتاب. أما ثم بدأ بعد ذلك يبين الأصل الأول، وهو معرفة الله بمعرفة التوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وأهمية توحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى الذي جاء الأنبياء والمرسلون من أجل ترسيخه في قلوب الناس. وإلا فتوحيد الربوبية وهو معرفة الله سبحانه وتعالى وأنه الخالق والرازق وما إلى ذلك، فهذه يعني جل البشر يؤمنون بها، إنما حدث الكفر بها مؤخرا بسبب الإلحاد والمادية والعلمنة وما إلى ذلك، فالناس بدأت كثر فيهم الإلحاد. وإلا الأصل في البشر أنهم يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، فالله ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يجادل المشركين كثيرا بتوحيد الربوبية، يعني أنكم بما أنكم تؤمنون بهذا فعليكم أن تعبدوا الله سبحانه وتعالى، بأنكم تؤمنون بأنه هو الخالق والرازق وأنه المحيي والمميت، إذن اعبدوه واتبعوا شريعته إلى غير ذلك من الأمور. وركز كثيرا على توحيد الألوهية، وهي توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى. ثم انتقل بعد ذلك لأنواع العبادة، وما هي تعريف العبادة، وما هي أصناف العبادات، وما هي العبادات التي إذا صرفت لغير الله أصبحت شركا، وما معنى كونها تصرف لغير الله إلى غير ذلك من الأمور. وانتقل بعد ذلك للأصل الثاني، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أهم ما ينبغي على المرء أن يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك انتقل إلى التعريف بدين الإسلام، ما هو الإسلام، ما هو تعريف الإسلام، ما هي نواقض الإسلام الأساسية إلى غير ذلك من الأمور. وبذلك تنتهي الرسالة. ختمها بتعريف بالطاغوت، حيث قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله وقد استمسك بالعروة الوثقى. ففسر معنى الإيمان بالله ومعنى الكفر بالطاغوت وما هو الطاغوت وما هي رؤوسه إلى غير ذلك من الأمور. هذا ما يتعلق بهذه الرسالة، ونظرا لشدة أهميتها ووجوب معرفتها وجوبا عينيا على كل مسلم، فقد وجب علينا أن نشرحها ونبينها للناس. فيعني الحمد لله وفقنا الله سبحانه وتعالى لشرح كثير من المتون العلمية العقدية والعملية الفقهية، وهذا مما نحض الناس عليه، يعني على الإنسان في هذا اليوم أن يخرج ما عنده من العلم نظرا لعموم الجهل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة فشو الجهل وقلة العلم، فيعني يكثر الجهل ويقل العلم، ويعني فهذا من علامات فساد الزمان. صحيح أن القلم فشى وأن الكتب تطبع وما إلى ذلك، لكن مع الأسف الشديد كثر الجهل مع كثرة وجود العلم، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة يعني فشو القلم مع رفع العلم سبحان الله. وهذا هذا مصداق ما نراه الآن شاهدا أن القلم انتشر، الكل يكتب ويقرأ، والمكتبات موجودة والمطابع موجودة، والكتب طبع منها ما لم يطبع يعني من قبل، وظهر من الكتب النفيسة ما لم يظهر من قبل وانتشرت، ومع ذلك يعني فشل الجهل بأحكام الله وأحكام الدين وأحكام الشريعة والعقيدة وما إلى ذلك. هذا ما يتعلق بالكتاب وما يتضمنه. وأما بالنسبة لمؤلف الكتاب فمؤلفه هو الشيخ أبو عبد الله محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد ابن بريد ابن محمد ابن مشرف الوهيبي أو الوهبي التميمي نسبة إلى قبيلة بني تميم المعروفة المشهورة، وهم من القبائل العدنانية، وهم قبيلة مضرية عدنانية من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وهذه القبيلة معروفة مشهورة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس على الدجال هم بنو تميم، وهي قبيلة منتشرة في العالم الإسلامي كله، وإن كانت أصولها من وسط الجزيرة العربية من نجد. الشيخ رحمه الله ولد في نجد، ولد في نجد وفيها درس وتعلم في أوائل الأمور، وقد كان والده رحمه الله تبارك وتعالى عالما فاضلا من تلك البلاد. ولد الشيخ سنة 1115 سنة 1500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في بلدة تسمى العيينة، وتوفي سنة 600 في بلدة تسمى الدرعية. وكان من أسرة علمية، فوالده وجده كانا من العلماء، ولذلك بدأ يتعلم على يدي والده المتوفى سنة 53 و100 وألف، وكان مفتيا لبلده وقاضيا بها وببلدة تسمى حريملاء. وأخذ أيضا عن جده سليمان نعم هؤلاء ليسوا من مشايخه، لكن هؤلاء يعني من يعني والده كان من مشايخه، أما جده فليس من مشايخه. والد جده كان عالما أيضا، والد جده كان عالما، وكثير من أسرته كانوا من العلماء. الشيخ رحمه الله أخذ العلم في بلده وفي الأحساء وفي العراق أيضا، أخذ العلم في هذه البلدان وأيضا في الحجاز، أخذ العلم في الحجاز. وكان الوضع في القرن 11 و12، والحقيقة أن وضع الإسلام بالدولة الإسلامية في القرن بعد القرن العاشر كان سيئا للغاية من جميع النواحي. كانت الدولة العثمانية هي التي تسيطر على بلاد المسلمين من الجزائر إلى حدود بلاد فارس، ومن من بلاد البلقان إلى بلاد السودان. دولة ضخمة كبيرة، لكن هذه الدولة كانت تعاني من أمراض كثيرة. صحيح أن الدولة العثمانية استطاعت من الناحية العسكرية أن تبسط نفوذها على كثير من البلدان، وصحيح أن هذه الدولة كانت قد فتحت العديد من البلدان التي لم تفتح من قبل، خاصة في شرق أوروبا حقيقة، وصحيح أنها بسطت نفوذها على أوروبا الشرقية كلها بما يدخل في ذلك الآن بلاد البلقان واليونان وأوكرانيا كلها إلى بلاد القوقاز. هذه المناطق كلها كانت تابعة للدولة العثمانية، وكانت دولة مهيبة وكانت ترتعد فرائص الأوروبيين منها، فلذلك حاكوا المؤامرات ضدها، المؤامرة تلو المؤامرة، ونظرا لعوامل الضعف التي بدأت تعتريها في آخر أيامها فقد انهارت بعد ذلك تلك الدولة. هذه العوامل، عوامل الضعف، دخلت من الناحية الدينية والعقدية، وأيضا دخلت من الناحية من نواحي أخرى. من ناحية العقيدة والفقه، كانت العقيدة تعاني من خلل كبير في ذلك الزمان نظرا لغلبة كثير من الأفكار المنحرفة وسيطرة الخرافات والخزعبلات على كثير من الناس، هذا في المدن الكبرى. أما في البوادي والأرياف فقد عمتها الجاهلية من جديد، حتى إن كثيرا من البوادي ما عادوا يعرفون شيئا عن الدين أصلا، غلب عليه قطاع الطرق وغلب عليهم الجهل الكبير، حتى إنهم ما عادوا يعرفون معروفا ولا ينكروا منكرا، ولا يعرفون لا صلاة ولا صياما ولا عبادة ولا شيئا من هذه الأمور. منهم من كان حتى يعني فيما يقال لا يعرفون حتى يعني مبادئ الإسلام الأساسية، من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما عادوا يعرفون شيئا. وأنت إذا رأيت أسئلة علماء ذلك الزمان، الأسئلة التي كانت ترد عليهم من كثير من البلدان لا مشرقا ومغربا، فسترى أن هذا الجهل عم بلاد المسلمين شرقا وغربا. يعني صحيح كان هناك العديد من مراكز العلم في الجزيرة العربية وفي الهند وفي اليمن وفي مصر وفي الشام وفي المغرب وفي تونس وفي بلاد شنقيط، لكن هذه كانت مراكز فقط، وهذا العلم أيضا كان يعتريه ما يعتري شيخوخة كل فن من الفنون. وصل الفقه الإسلامي إلى مرحلة الشيخوخة حتى إن الإبداع قل وضعفت الهمم وضعف يعني أغلق باب الاجتهاد تماما، ورجع الناس إلى اجترار ما وجدوه قبلهم، وتعصب كل مذهب لمذهبه، وما يعني وتعصبوا لبلدانهم وأفكارهم وما إلى ذلك من أمور. وقد أدى هذا إلى ضعف الإنتاج الفقهي، حيث إن كثيرا من المستجدات ما عادت تجد من يحلها. وعندما نتحدث عن الدولة العثمانية فإننا نتحدث عن الفقه الحنفي، حتى يقال إن السلطان سليمان القانوني رحمه الله طلب من الفقهاء أن يجتهدوا حتى يستخرجوا قوانين معينة لأمور معينة، فأبوا، قالوا هذه لا نجدها مكتوبة عندنا في فقهنا، فلذلك اضطر لأن يستحدث قوانين، فسمي السلطان سليمان القانوني. وقد ذكر شيئا من هذا الشيخ عمر بن سليمان الأشقر رحمه الله في كتابه الشريعة الإلهية للقوانين الوضعية. وأيضا من ناحية الاعتقادات غلبت كثير من الخرافات والخزعبلات على الناس، وغلب عليهم الاعتقاد في القبور والأضرحة وما إلى ذلك، حتى إن هذا الموضوع إذا قرأت في تاريخ تلك الحقبة تجده يسيطر على الناس سيطرة كبرى، حتى إن كل بلدة أصبح لها سيد يظن الناس أنه هو الحامي الذي يحميها. وسبحان الله العظيم، يعني عندما تقرأ الوضع الذي كان في أوروبا في ذلك الزمان في أوروبا النصرانية وتقرأ ما كان في بلاد المسلمين تجد الأمور غريبة ومتشابهة. فالأوروبيون يعني كانوا يظنون أن لكل بلدة حاميا لها يدعونه القديس فلان الفلاني. أيضا المسلمون كانوا يظنون نفس الشيء في كل بلدة من بلدانهم أو كل صقع من أصقاعهم، وبالغوا في ذلك مبالغة كبيرة، حتى جعلوا لتلك القبور والأضرحة مواسم ضخمة، ويقدمون فيها القرابين والنذور لتلك الأضرحة، ويعني يجعلون لها حجا عظيما قد يفوق الحج إلى بيت الله الحرام. بل إن منهم من جعل لبعض الأولياء والصالحين ما يسمى بحج المسكين، فمن حج يعني الحج إليه كأنه يغني عن الحج إلى بيت الله الحرام لبعد مكة أو المدينة، كما كان يقال عن الإمام عبد السلام ابن مشيش في المغرب إن الحج إليه هو حج المسكين، يعني أنه يغني، حتى إنهم جعلوا لذلك تشريعات تشبه تشريعات الحج إلى بيت الله الحرام سبحان الله العظيم. فنظرا لهذا الجهل العظيم بدين الله عز وجل والانحراف الخطير في العقائد، قام الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع قياما عظيما، حتى إن هذا الموضوع شغل ذئنه كثيرا، حتى إنه يعني بالغ في بعض الأمور، يعني هو بالغ في بعض الأمور نظرا لأن الجو العام في ذلك الوقت كان مبالغا فيه، الانحراف كان عظيما، حتى إن الناس كانوا يعتقدون أن الأولياء يتصرفون في موتهم أكثر من حياتهم، وأن هؤلاء الصالحين والأولياء لهم برلمان يجتمعون فيه ويقررون أحوال العالم، وأن الله فوض إليهم ذلك، إلى غير ذلك من العقائد الغريبة العجيبة التي غلبت على الناس في العالم الإسلامي كله طولا وعرضا سبحان الله العظيم. فلذلك الشيخ رحمه الله، وطبعا أما من ناحية الاقتصادية والسياسية غلب الظلم والطغيان على الحكام، صحيح الدولة العثمانية كانت مفترض أنها دولة كبرى، لكن الولايات قد يعني انقسمت إلى أقسام. أولا المناطق التي يسيطر عليها المناطق الحضرية كانت كل بلدة قد لها استقلال ذاتي، يعني مثلا الجزائر ولاية، تونس ولاية، طرابلس ولاية، برقة ولاية، مصر ولاية، الشام ولاية، الحجاز ولاية، العراق ولاية، وهكذا يعني فضلا عن الأناضول وغيرها من المناطق. بالنسبة للمناطق البوادي كانت سائبة، يعني هي اسميا تابعة للدولة، لكن واقعيا كانت كالبلاد السائبة ليس على أهلها سلطان، ورجعت إلى الجاهلية الأولى، القبائل يغزو بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا ولا أمانة فيها بتاتا. وهذا الأمر يعني من المشرق إلى المغرب نفس الحال، يعني من المشرق إلى المغرب كان الوضع بنفس الحال. بالنسبة للوضع فهكذا، يعني مناطق كانت تختلف من بلدة إلى أخرى، ومن حضر إلى بادية. هذا ما يتعلق بهذا الأمر، أما ما يتعلق بالوضع الاقتصادي فقد غلب على بلاد المسلمين الفقر والعوز إلا في بعض المناطق، يعني فأدى ذلك إلى كثرة القلاقل والفتن، ويعني غلب على الحكام الجبروت والطغيان والظلم، وغلب على كثير من القضاة الرشاوة وعدم التحاكم إلى شرع الله عز وجل. المناطق البوادي كانوا يتحاكمون إلى سواليف البوادي وما والعادات والأعراف، الحضر كانوا يتحاكمون إلى الشرع، لكنهم كانوا يتجاوزون كثيرا الشرع بسبب الأهواء والرشاوة وما إلى ذلك من أمور لقلة الورع والتقوى. نعم هذا لا يخلو الزمان من صالحين ومصلحين وعلماء ربانيين ومجددين، فقد ظهر في الهند الإمام أحمد ولي الله الدهلوي، وظهر في اليمن الإمام الصنعاني رحمه الله، ثم الإمام الشوكاني، وقبلهم ظهر في القرن الثامن أو التاسع الإمام محمد إبراهيم الوزير، وظهر في مصر وفي يعني علماء فضلاء، وظهر حتى في الأناضول يعني علماء مجددون دعوا إلى الله عز وجل، دعوا إلى الرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وظهر أيضا ظهرت حركات صوفية تجديدية تدعو إلى العمل بالسنة، كما هو حال الحركة السنوسية وهي حركة جهادية كبيرة، وظهرت إلى غير ذلك يعني حركات في العالم الإسلامي كله، لكن تأثيرها لم يكن ذلك التأثير الكبير الذي كان لدعوة الشيخ، نظرا لأن دعوته ساندها السلطان والسيف، ونظرا لأن الشيخ رحمه الله تأثر بكتب ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم وغيره من أئمة السنة القدامى والمحدثين. الشيخ رحمه الله طلب العلم في بلده، ثم ذهب إلى الأحساء ومنها إلى البصرة وبلدة الزبير، فأخذ عن علمائها. فمن أشهر مشايخه والده عبد الوهاب بن سليمان، متوفى سنة 53 و100 ألف، وأخذ في المدينة المنورة عن الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف، المتوفى سنة 1140، وأخذ عن ابنه أيضا إبراهيم الذي كان إماما فرضيا، وأخذ عن الإمام محمد حياة السندي في المدينة المنورة سنة 63 و100 ألف، كان شيخا محدثا أثريا، وأخذ في العراق عن الشيخ محمد المجموعي، وفي الأحساء عن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف وغير هؤلاء من المشايخ. فبعد ذلك تصدر للدعوة إلى الله والتدريس، فأخذ عنه أبناؤه وعدد كبير من أهل بلاده. وبعد ذلك، خاصة بعد وفاة والده، بدأ دعوته بقوة يعني حقيقة، وطلب نصرة أمير العيينة ابن معمر فنصره، ثم إنه لم يستطع يتابع ذلك لأنه أتته التنبيهات من واليه الذي يعلوه في بلدة الأحساء، فخذل الشيخ، فاضطر الشيخ للهجرة من العيينة إلى الدرعية، وعندئذ أيده أميرها محمد ابن سعود، واتفق على العمل سوية. ومن ذلك الحين اتحدت الدعوة بالسيف، واستمرت دعوته إلى أن توفي سنة 1206، حيث إن جل الجزيرة العربية دخلت تحت سلطانه وطبق فيها أحكامه بصرامة وشدة. وسنأتي على ما لهذه الدعوة وما عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. من أهم تلاميذه حفيده أبناؤه طبعا، وعبد الله، عبد الله والحسين وعلي وإبراهيم، ومنهم حفيده عبد الرحمن بن حسن وحمد بن ناصر بن معمر وأبو بكر حسين بن غنام الذي كتب سيرته وتاريخه، وعبد العزيز الحصين وعبد العزيز بن سويل وغيرهم، عدد كبير من العلماء. إن شاء الله في الدرس القادم سأبين ما لهذه الدعوة وما هي المؤاخذات التي عليها. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.